يعني هذا لفظ ابن ابي خيثمة، وهناك لفظ ابن حميد الراس. ومنهم سالم بن ابي الجعد، واسم ابي الجعد رافع الاشجعي، رافع الاشجعي مولاه، يعني مولى لاشجع. الولاء على كم قسم يا اخوان؟ على ثلاث: ولاء اسلام، ولاء حلف، ولاء عتق. ولاء اسلام كاسلام المغيره جد البخاري على يد اليمان الجعفي، فاصبح البخاري قال له الجعفي مولاهم، وهو جد عبد الله بن محمد، جد عبد الله بن محمد المسند الجعفي. اسلام حلف، عفوا، ولاء حلف كتحالف الاصبحيين مع التيميين. فمالك كان مولى للتيميين، ولكنه ولاء حلف وليس ولاء عز. وكتحالف عبد الله بن مسعود الهذلي مع قريش، فهذا يقال له ولاء حلف. قبيلتان بعضهما قد تكون صغيره وتخشى من فطوه القبائل، فتتحالف مع قبيلة أخرى لتتقوى به. ولاء عتق وهو المشهور المعروف كعبد الله بن دينار العدوي مولاه، وعمر بن دينار الجمحي مولاه، وليس بأخوين. ونافع مولى بن عمر، وعكرمة مولى بن عباس، هذا ولاء عتق. عبد وأعتقه سيده فينسب والولاء لمن أعتق، وولاء بريرة لعائشة، الولاء لمن أعتق. الأشجعي مولاهم الكوفي، وهو ثقة متفق على حديثه. وكلام منصور الذي خرجه الترمذي، خرجه ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي، مع أن بعضهم تكلم في سالم بن أبي الجعد. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن المغيرة قال ثلاثة كانوا لا يعبؤون بحديثهم، فذكر أحدهم سالم ابن أبي الجعد. لعل المراد بعدم أنهم يعبؤون بحديثه مسألة الإرسال، أنه كان يرسل كثيرا. ومنهم عبد الملك ابن عمير القرشي الكوفي، يبنى أبا عمرو، وثقة متفق على حديثه. وقد سبق أن أحمد قال هو كثير الاضطراب، وقدم سماكا وعاصم ابن ابي النجود عليه في الاضطراب، يعني انه اكثر منهما اضطرابا. وقال احمد حدثنا سفيان، من سفيان؟ ثوري. لماذا؟ لان احمد لم يسمع من الثوري، هذا واحد. واحمد من صغار مشايخ البخاري، فيقينا هو ابن عيينه. قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال سمعت عبد الملك بن عمير يقول والله إني لأحدث بالحديث وما أدع منه حرفا. وخرجه ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي كما خرجه هنا. وقال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس المتوفى سنة 27 و300، قال حدثنا صالح بن أحمد، من هو يا أخوان؟ ابن احمد بن حنبل، نعم، امام صالح ابن الامام احمد. قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول كان سفيان يعجب من حفظ عبد الملك. قال صالح قلت لابي هو عبد الملك بن عمير؟ قال نعم. قال ابن ابي حاتم فذكرت لابي قال هذا وهم، انما هو عبد الملك ابن ابي سليمان، وعبد الملك ابن عمير لم يوصف بالحلف. وثناء سفيان على حفظ عبد الملك هو عبد الملك ابن ابي سليمان كما سياتي ان شاء الله. ومنهم قتادة بن دعامة السدوس البصري، يكنى ابا الخطاب، احد الائمة الاعلام والحفاظ والثقات، المتفق على صحة حديثه وإليه المنتهى في الحفظ والإتقان. قال أبو هلال عن غالب عن بكر بن عبد الله المزني